على علمكم معشر من حضر أن أبناءكم وبناتكم سيلتحقون ابتداء من نهار الغد بمقاعد الدراسة في جو حافل ومشحون يتكرر كل عام، ولا شك أن الجميع يشغله هذا الحدث ويستنفر جهده فيه، خاصة الآباء والأمهات الذين يقع عليهم هذا العبء الثقيل، وتوجه إليهم المسؤولية العظمى والأولى في إعداد الطفل وتهيئته وتربيته وتنشئته بدنيا وروحيا ونفسيا، وذلك بالتعاون وتبادل الأدوار وتنسيق الجهود مع كل الجهات والأطراف التي لها نصيب في هذا الإعداد ودور في التوجيه وصقل شخصية الطفل بما يؤهله لأن يكون رجل المستقبل وعدة الأمة. ومن هذه الجهات التي لها هذا النصيب الأوفر وهذا التأثير الأكبر المدارس ودور التعليم التي تعتبر بحق محاضن الأجيال والحصن الحصين لحماية الأمة من الاندثار والانحلال والحفاظ على أصالتها وبقائها ونقائها. وإن هذه المدارس وما تحتويه من المناهج التربوية وأصول التعليم إن أحسن استغلالها وسلم توجيهها واعتني بإصلاحها لهي أثمن ما تملكه الأمة، لا تقاس مداخيلها ولا مردودها بموارد الخام ولا بمناجم الذهب، لأنها تحتضن الثروة البشرية، رجال الغد وجيل المستقبل، ثروة تتضاءل أمامها كنوز الأرض جميعها. وإن الأمة عباد الله لا تبقى محافظة على كيانها مدركة لمسؤولياتها ثابتة في موقعها إلا إذا تربى صغارها ليكونوا ورثة صالحين أمناء على الميراث، يصبغون في قوالب الأمة وعقائدها ومناهج حياتها. عليها تتربى ومن أجلها تكافح، ومن ثم تنقلها صافية نقية إلى الأجيال المتعاقبة. فالتربية والتعليم عباد الله للأمة كاللباس والدخار، يفصل على قامة الشعوب منبثقا من عقائدها ومنسجما مع أهدافها وآدابها. فالعلوم التي فيها يجب أن تصبغ بصبغة الإيمان، والعقول ينبغي أن توزن بميزان الدنيا والآخرة، تواكب تطور العلوم والتقنيات وتحافظ على سلامة الأرواح والذهنيات، تصب جميعها في مزاج الإيمان وتقصد إلى إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق. ومن ظن عباد الله أن مناهج التربية وأصول التعليم تستورد كما تستورد البضائع والصنائع ويفاوض ويقايض كما تقايض المعاملات التجارية والصفقات المالية، فقد عرض التعليم للإفلاس والتربية للانحلال. ونظرا لما يكتسيه هذا الدخول المدرسي من أهمية في حياة المجتمع عامة وفي حياة الطفل خاصة، لما قد تتعرض حياته لهزات تطرق بصماتها على نفسية الطفل مدى الحياة، خصوصا مع ضعف المستوى التعليمي والتوجيه وتأجج حجم المناورات على المنظومة التربوية وانفتاح عالم الإعلام والإنترنت على جميع أمم الأرض. أحببت أن أوجه لإخواني المهتمين بأمر التربية والتعليم، وكلنا في الهم شرق كما قال شوقي، هذه الصيحات وهذه الهمتات لعلها تكون أو عسى أن تكون حاجزا واقيا لصد عدوان الآثمين ودافعا محفزا لتكمين جهود المعلمين والمربين. فأول رسالة يمكن أن نوجهها في هذا الصدد هي للوالدين أو لأولياء أمور التلاميذ باعتبارهم أحرص الناس على مصلحة أولادهم وعاطفتهم اتجاه أبنائهم من أعظم وأقوى العواطف رقة وتأثرا، حتى عبر عنها الشاعر الحكيم بقوله: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. ولذلك فمن منطلق المسؤولية الجماعية والفردية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن على الآباء أن يؤدوا، والأمهات أيضا أن يؤدوا ما عليهم من واجب في هذا المضمار، وأن يحفظوا هذه الأمانة، أمانة الأولاد التي جعلها الله عز وجل في أعناقهم ويحاسبون عليها، أن يحافظ عليها أكثر من حفظهم للدرهم والدينار. ولا يظنن والد أو والدة أنه بشراء لوازم المدرسة وحجيتها يكون قد أدى ما عليه وانتهى دوره، بل إن مسؤولية الوالد لا تنتهي عند هذا الحد، بل يجب عليه متابعة أبنائه في دراستهم، وأن يتعرف على معلميهم ومؤدبيهم، وأن يختار لأولاده رفقاءهم وجلساءهم وأصدقاءهم، وأن يعرف ذهابهم وإيابهم وجدول أوقاتهم، وأن يراقب ويميز سلوكاتهم وتصرفاتهم داخل وخارج البيت. فمن وفق من الآباء على ضبط هذه الأمور، هذه الملاحظات والسيطرة عليها، يكون قد سجل علامة من علامات الصلاح، وخطى خطوة من خطوات النجاح في توجيه أبنائه الوجهة الصحيحة السليمة السديدة. إذ أصل تعليم الصبيان كما قال المربون وعلماء التربية ومنهم أبو حامد الغزالي، أن أصل تهذيب وتأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء، لأن الإنسان وإن كان كبيرا موسوم بسمى من قارب ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد سبق أن تكلمنا على بعضها في بعض خطبنا. ولهذا عباد الله، أوصى أرباب السلوك وعلماء الأخلاق من المعلمين والمربين بوجوب تجنيب الصبي كل حل مدنس الفطرة فاسد العشرة، وأوصوا بتقريبه إلى كل خل سوي الفطرة صالح العشرة، حتى يقتدي بفعاله وينتفع بصحبته. ولذلك قالوا يجب أن يكون مع الصبي في مكتبه أو حيث وجد صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقى وعنه ومنه يأخذ وبه يأنس. وإنما أكدت على هذه الأمور عباد الله لأن المعطيات قد تغيرت والموازين قد اختلت، فإننا نشاهد ونسمع اليوم عن انتشار آفة المخدرات وتعاطيها بين الأولاد ومخالطة البنات للبنين، فنجم من ذلك فساد أخلاقي عريض وتطاول التلامذة على المعلمين والمدراء إلى حد إيذائهم وضربهم وما إلى ذلك من الآفات الخلقية والجرائم المستبشعة التي يندى لها جبين المرأة ويهتز لها كيان الأسرة أو كيان الأسرة إن كان فيها إسلام، إن كان في قلوبها إسلام وإيمان وحياء. وإن من الأمور عباد الله التي تخفف من وطأة الوقوع في هذه المحاذير بل وتمنع من التلبس بها ربط الطفل بالمسجد، ربط الطفل بالمسجد ببيت الله عز وجل، وحظه وحثه على مطالعة الكتب الجادة وتحفيظه ما تيسر من كتاب الله تعالى في البيت وفي المسجد، خاصة المسجد الذي ينبغي أن يسترد دوره الآن أكثر من أي وقت مضى فنعهد بأولادنا إلى بيوت الله عز وجل، لأن تحفيظ كتاب الله وتعليق الطفل بكتابي أو بكلام رب العالمين هو أساس التعليم عندنا معشر المسلمين. فنحن بالنسبة إلينا التعليم القرآني كأمة مسلمة هو أساس التعليم عندنا في جميع المناهج والمستويات التربوية والتعليمية. أتدرون لماذا؟ لأن تعليم كتاب الله عز وجل وتلقين الطفل كلام رب العالمين يؤدي شعار من شعائر الدين أولا، يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان والحفاظ على الأخلاق وتهذيب النفوس. ولهذا قال العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله في مقدمته وهو يحث على التعليم ويركز على تعليم القرآن، فقال اعلم أن تعليم القرآن للولدان شعار من شعائر الدين أخذت به هذه الملة، أي الذين ينتمون إلى ملة الإسلام، ودرجوا عليه في أمصارهم جميعها. قال لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده. ثم أشار بعد ذلك إلى أن تعليم القرآن ينبني عليه ما يصلح بعده من الملكات، وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وأصل لما بعده، فإن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات. وهذا منه فقه عظيم في وجوب تعليم الشاب كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر من الأهمية بمكان. وهذا الذي ذكره ابن خلدون وغيره من العلماء والمربين ينم عن خير عظيم حظيت به هذه الأمة في سالف عهدها وعز مجدها لما كانت متشبثة بأهداب القرآن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار في المساجد والكتاتيب وفي الشوارع وفي البيوت لا يشغلهم عن ذلك شاغل ولا يصرفهم عن كتاب الله تعالى إغراء فتان، يلقنه الكبير للصغير، والمعلم للتلميذ، والوالد لولده، والأم لبنتها، لأنهم عرفوا وشعروا أنهم أبناء القرآن، وهم أحق الناس بنشره وحمله، وأدركوا أنهم لا قوت لهم يقيهم من مصارع الحياة ويعزز مكانهم بين الأمم إلا بالاقتياد من مائدته والاغتراف من دلوه، حتى كانت هذه الأمة أعز أمة عرفها الوجود تهدي بالخير وتدعو إلى الخير وتسلك سبل الخير، وكيف لا تكون كذلك وقد قال الله عز وجل لرسوله ونبيه الكريم وإلى قومه كافة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي أن هذا القرآن هو ذكر لك يا محمد، أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عنه يوم القيامة. وكيف لا يكونون كذلك وقد تعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الخيرية في النوع البشري إنما تكمن في تعلم كتاب الله وتعليمه للغير لما فيه من الهداية والإرشاد إلى مصالح الدنيا والآخرة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله أحد من روى هذا الحديث عن راويه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لما سمع هذا الحديث قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، وقدرت هذه المدة بأربعين سنة. قالوا وكانوا لا يتخلف عن الدرس يوما ما، وكان ضريرا فكان يحمل في اليوم المطير على أكتاف الرجال إلى المسجد لما يعلم ويرى من شرف وقيمة وتعظيم تعليم القرآن للغير. وقد لا أذهب بكم بعيدا عباد الله، فإن أبناء المسلمين أو أقول بعض أبناء المسلمين في المهجر وديار الغرب قد جعلوا من التعليم القرآني حصنا لهم يقيهم من الذوبان ويحميهم من طمس معالم شخصيتهم. فلقد حدثني من أثق به وقد توفاه الله عز وجل من أمد ليس ببعيد أن له ابن كان يحفظ القرآن كله وحفظه هناك في أمريكا قبل أن يلتحق بالجامعة، فلما سألته كيف وفق الولد إلى هذا فقال إن هذا الأمر عندنا نتنافس فيه لأي نتنافس لأجل تحفيظ كتاب الله عز وجل، ونهيئ الجو ليسمح للأولاد أن يحفظوا وأن يتعهدوا كتاب الله عز وجل، وهذا أمر مألوف معتاد عندنا. فقلت سبحان الله إذا كان الإنسان في ديار الكفر يتعهد كتاب الله ولا يدخل الجامعة إلا بعد أن حفظ كتاب الله، فما بالنا أيها المسلمون ونحن في ديار الإسلام لا يحفظ أبناؤنا من القرآن إلا صورا معدودة، وإذا حفظوها ناسوها في الأيام التي تليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإنما أكدت على هذا الأمر عباد الله لأن ثمة محاولات في الأفق وقد شرع فيها همها وديدنها صد الناشئة عن حفظ كتاب الله عز وجل كي لا يتعلقوا به كبارا ورجالا، وذلك من خلال إلغاء المنظومة التربوية وتغييرها بمنظومة أخرى خاضعة للمقاييس التربوية العالمية زعموا، والتي تعترف بكل شيء وترحب بكل تعليم وتلقين إلا أن يكون إسلامية. فالمنظومة التربوية الحالية وإن كان فيها ما فيها من الخروم والنقائص، ولكن لما كانت مشتملة بين دفتيها ما يسمونه بالتربية الدينية وما هو في الحقيقة إلا تحفيظ لبعض صور القرآن الكريم وتلقين لمبادئ الشريعة البسيطة تلقن للأطفال مرة في الأسبوع، ومع هذا النظر اليسير والقلة القليلة أريد لها التحطيم والإدالة، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فأقول عباد الله، لو وصل هؤلاء المعاندون والمغرضون إلى خطتهم هذه لسمح الله، كيف يكون مصير أبنائنا؟ فإذا لم نأخذ الحيطة ونكون على استعداد ومواجهة لرفض هذه الهجمات المسعورة والدعايات المشؤومة، فإننا سنكون ضحية وفريسة صائغة لهذا الطمس المقصود. فكونوا أيها الأباء وأيتها الأمهات على حذر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإنكم على تربية أولادكم مسؤولون، وبما تقدمونه لهم مؤاخذون. قال الله العلي الكبير: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فالرسالة الثانية وهي على اختصارها ووجزاتها موجهة إلى المعنيين بأمر التربية والتعليم من المعلمين والأساتذة والمدراء والمراقبين والتلاميذ، أي الطلبة والطالبات. هؤلاء جميعا عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أن يتقوا الله تعالى في السر والعلن، وليعلموا أنهم في هذه المهمة أمام مسؤولية عظيمة يسألون عنها في الدنيا وفي الآخرة، وهي مهمة عظيمة لأنها مهمة تشريف ومهمة تكليف. أما كونها مهمة تشريف فلأن المعلمين إنما يتعاملون مع الأحياء ويتعاملون مع أكرم مخلوق وهو الإنسان، يتعاملون مع العقول ويتعاملون مع القلوب ومع النفوس وهي حية مكرمة. فالطبيب إذا تعامل تعامل مع المريض، والفلاح إذا تعامل تعامل مع الشيء الميت من البذور والحبوب، والمهندس إذا تعامل تعامل مع الآلة. أما المعلم فإنه يتعامل مع الأحياء، بل وأكثر يتعامل مع أصحاب الفطرة السليمة، وهو قادر على أن يغرس الخير في قلوبهم وأن يحملهم على مكارم الأخلاق وأن يضمن لهم مرتعا من مراتع الأمن وحراسة الفضيلة والتفوق الدراسي. أما أنها مهمة تكليف فلأنها مهمة صعبة وصعبة جدا، وهم على ما يأخذونه من الأجرة التي لا تفي بحاجاتهم، فإن لهم عند الله عز وجل أجر عظيم وثواب جزيل إنهم أحسنوا التعليم وأحسنوا التربية وأحسنوا التوجيه. إذن فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا في أداء عملهم، وأن يقدموا للأولاد كل ما يصلح لهم من المواد المقررة عليهم، وأن يراجعوهم فيما يلقنونهم إياه. ولكن قبل هذا وبعد هذا فليحرص هؤلاء المعلمون على تلقين هؤلاء الأولاد الأخلاق والمكارم الصالحة والمكارم الفاضلة، فإن التعليم بالقدوة والتعليم بلسان الحال أبلغ من لسان المقال. فهذا المعلم إذا علم شيئا فإن الطفل يأخذ عنه القول والعمل، فلا ينهاه عن أمر ثم يخالفه إليه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهذه مسؤولية عظمى تقع على عاتق الجميع، فلا بد من إخلاص العمل ولا بد من التفاني في أداء هذا العمل، ولنحرص جميعا ولنتواصى جميعا، ولينصح بعضنا بعضا، وليربط ولي أمر التلميذ علاقته بالأستاذ وبالمعلم، يسأله عن ولده ويراجعه حتى يتمكن من توجيه هذا الولد وتصحيح تعليمه وتسديد رؤيته في هذه الدنيا، لأن الحرص على إصلاح الأولاد هو من الأمور التي ينبغي أن تعتن بها الأمة، فلهي أثمن مما تملكه الأمة، فقد تخسر الموارد وقد تذهب الأموال، ولكن قد يكون منها عوض. أما الرجال وأما الأجيال وأما الأطفال إذا ذهبوا فلن تنتظر بعد ذلك فلاحا ولا صلاحا للأمة. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وقد قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجة ولكن يعلمه التدين أقربوه. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يعيننا جميعا على هذه المسؤولية، وأن يوفقنا لأدائها خالصين لله عز وجل في أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير.